الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من كلام عن الحكم التكليفي الواعي، ثم شرعنا في الكلام عن الحكم الوضعي في تعريف الحكم الوضعي، العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، متى ينفردان، متى يجتمعان. مطلب آخر في أنواع الحكم الوضعي، كما ذكرنا أنواع الحكم التكليفي واجب ومستحب والمكروه إلى آخره، نذكر أنواع الحكم الوضعي ونبدأ بالسبب. السبب في اللغة والاصطلاح وأهم المباحث المتعلقة بمسألة وفرع السبب. أولا، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى مقصود، لذلك بيسموا الطريق سبب، والحبل فليمدد بسبب إلى، يمدد بسبب، يعني يمدد بسبب حب كلهم يقول لك من يقول لك ايه اخبارك. فكل ما يتوصل به الى غيره يسمى سببا، لذلك يسمى الطريق سبب، والحب سبب، والباب سبب، لانها توصل الى امر مقصود. في الاصطلاح اختلفت عبارات الاصوليين في تعريف السبب فاخربها واشرها، قالوا ما يلزم بالوجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا ولكل كلمة في هذا التعريف مدلول، ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم، فبنقول يعني لابد أن نبين هذا التعريف ومحتضراته، يعني ما يحتاج منه. نقول السبب هو وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط الشرع جعله علامة على الحكم، وربط وجود الحكم بوجود السبب، وعدم الحكم بعدم السبب. لذلك قيل يلزم من وجود السبب وجود الحكم. وصف ظاهر منضبط جعله الشرع جعله وصف ظاهر منضبط الشرع جعله علامة على الحكم الشرعي، وجد الحكم وجد السبب، عدم الحكم عدم السبب. لذلك قيل أنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدم السبب عدم الحكم. وضربوا لذلك مثلا دخول وقت الصلاة، أقم الصلاة لدروك الشمس. نريد توضيح هذه الآية وما فيها من فوائد. أقم الصلاة لدروك الشمس، هذه الآية فيها حكم، هي حكم ايه؟ الصلاه، حكم تكليفي، وهي اقم الصلاه، اقم الصلاه، قول اقم الصلاه حكم تكليفي، وفيها حكم ايه؟ وضعي، وضعي السبب لدلوك ايه؟ الشمس، ده حكم ايه؟ تكليف، حكم ايه؟ حكم وضعي. طب بقى هنا دلوك الشمس هذا سبب، وهو وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على الحكم، يعني وجد الدروك يوجد حكم إقامة الصلاة، وربط وجود الحكم بوجود السبب. إذن عُلِم الحكم بعدمه، يعني لا صلاة بعدم دروك الشمس، ده معنى قولنا عُلِم الحكم بعدمه، أي عُلِم الحكم لو أقامت الصلاة بعدم وجود السبب. ويلزم من وجود السبب وجود الحكم صومه رؤيته، إلا نرى لا نصوم، صومه رؤيته، لا حكم شرع ولا تكليف وضع ولا تكليفي، صومه لرؤيته تكليفي وشرع، تكليفي وضع، تكليفي وضع، تكليفي وضع، تكليفي صوم وضعي لرؤيتي. فجعل الشرع رؤية الهلال أو ظهور الهلال سببا لبداية الحكم للشرع التكليفي اللي هو الصوم. فإذا عُلم السبب عُلم الحكم، ما فيش هلال ما فيش صوم، وجد السبب وجد وصوم لرؤيته. ها فمن جهل فليصوم الشهر فليصوم. أيضا في مثال ذلك في النصاب، نصاب الزكاة، وجد النصاب تجب الزكاة، إن عدم النصاب إن عدمت الزكاة. فالنصاب سبب بوجوده يوجد حكم وجوب الزكاة، بعدمه يعني عدم حكم وجوب الزكاة. أما نعود فنقول أما قولنا يلزم من وجود الوجود، فهذا بهذه العبارة أدخل شيئا وأخرج آخر، أخرج أدخل السبب من أن السبب وأخرج الشرط. لما؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لما أقول مثلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا طهور؟ طهور بالضم أم بالنصب بالفتح؟ يعني ممكن يكون في روايات بس هي طهور هي كده يعني الطهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور أم طهور؟ طهور بالضم. لما لا تكون بالفتح؟ بالفتح اللي هي الماء اللي يتوضأ. إزاي في الحديث قال هو الطهور ماء، فالطهور بالفتح تدل على الآلة، ما الذي يستعمل وشي نفسه ما يستعمل سواء كان ترابا ماء. أما بالضم فيدل على الفعل، لذلك النص الصحيح يقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لما لا يصح أن يقول طهور؟ بسم الله. ها؟ لأن الصلاة تقبل بغير ماء ك تم وك عجز عن فاقد الطهورية. طيب إذن بنقول عفوا نقول أنه لما نقول في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود، هنا أخرجنا الشرط لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نرجع مرة ثانية للحديث. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا الصلاة تقبل لا تقبل بغير وضوء. وهنا السؤال، هل يجب على كل من توضأ أن يصلي؟ نعم. قد يتوضأ في غير وقت الصلاة من باب لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن هذا الباب ليقف على سبب من ثبات المؤمنين كان يحب أن يتوضأ كلما أحدث، لكن لا يلزم عن إيه؟ أن يصلي. فهنا الشرط يغير السبب، السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم كدخول وقت الصلاة. الشرط لا، الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قد إيه تتوضأ ولكن لا يلزم لمن توضأ أن يصلي، لكن لا تصح صلاته إلا إذا توضأ. طيب واضح كده؟ فلذلك ما يقول في تعريف عشان ما نتوهش، لا يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم على كل من توضأ أن يصلي، لا يلزم على كل من توضأ أن يصلي، قد يتوضأ طهورا لأنه من علامات المؤمن، لكن السبب لا، أقم الصلاة لدروك الشمس، وقع الدروك وجبت الصلاة. طيب لذلك فهذا لما نقول احترازا أي نذكر تعريفا لنخرج أشياء أخرى. فلما قلنا في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود أخرجنا الشرط لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فقد توجد الطهارة ومع ذلك لا يلزم الصلاة الاحتمال مثلا عدم دخول الوقت. أما السبب فلا فيلزم من وجوده لو دخول الوقت مثلا وجوب الصلاة، ويلزم من وجود السرقة وجود الحد اللي هو إيه القطع. يلزم من وجود يلزم من وجوده وجود. ما سبب قطع اليد؟ سبب قطع شنو هي؟ سبب وصف منضبط يعني في الشارع علامة على وجود الحكم، يوجد وجود وينتفي بانتفائه. فقطع اليد لما؟ السرقة سبب حكم السرقة سبب وجدت فوجد الحكم. إيه الحكم؟ قطع اليد. انتفى السرقة انتفى. طيب أيضا لما هذه العبارة اللي هي تعريف السبب، ما تعريف السبب؟ يلزم من وجوده يلزم من وجوده وجود. هذه أخرجت شرط. لما؟ لأنه يلزم من وجوده وجود مع العالم. طيب لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أيضا هذه العبارة والشطر الأول من تعريف السبب أخرج المانع، أخرج لأن المانع يلزم من وجوده العدم. المانع يلزم المانع يلزم من وجوده العدم. لأن المانع لا يلزم يعني المانع يلزم من وجوده العدم ك حج الحيض مانع من الصلاة، كالدين مانع من الحج، الزكاة إنسان عليه مع 100,000 وعليه دين مثلا 70,000 مثلا، فهنا جاء الدين مانعا من إيجاب الزكاة. فنقول عبارة تعريف السبب من جمرتين، نقول السبب يلزم من وجوده الوجود. خرج بهذه العبارة إيه؟ المانع. لما؟ لأن المانع يلزم من وجوده العدم. وأيضا المانع خرج أيضا لما نقول أيضا ولا يلزم، يعني قلنا ولا يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. لما؟ لأن المانع كما ذكرنا المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ك الدين. الدين يلزم من وجود الدين عدم الزكاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إنسان معهوش دين وعليه زكاة ليه؟ لأنه ربما ما بلغش إذن هذا معنى قولنا إيه؟ ها إذن المانع يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود المانع ركز العدم. وهل يلزم من وجوده عدم؟ ها بمعنى ايه؟ اذا وجد اذا انتفى المانع هل يجب الحكم؟ اذا ما عندوش دين وبعدين زكاه لما؟ لانه قد يكون غير مدين، يعني ما عندوش دين لكن سقطت من عليه الزكاه، ليس لأنه ليس بمدين ولكن سقط من عليه الزكاة لأنه لا يملك مانع أصلا. وهل كل شيء هل كل إنسان مش مدين يبقى عليه زكاة؟ ها لا، قد يقول مش مدين نعم ليس بمدين ولكن ليس عليه زكاة لأنه لا يملك إيه نصابا كحال عامة الناس مثلا. نعود للتعريف. وقولنا ويلزم من عدمه العدم لذاته، أي يلزم من عدمه العدم لذات السبب. بمعنى إيه؟ لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجد مانع، مثلا مثاله شخص يملك النصاب ولكنه لم يمر عليه الحول، فهنا لا تجب عليه إيه؟ لما لم تجب عليه الزكاة؟ هل لأنه لم يملك النصاب؟ لا، هو يملك النصاب ولكن لأن النصاب هذا ما مر عليه حول كامل. فهنا لما نقول بقى في تعريف الايه السبب ويلزم من عدمه العدم لذاته، نخرج به من لما قلنا لذاته لانه قد اضاف السبب اللي هو هي النصاب ولكن لم تجب الزكاه لمانع اخر وهو أن الشرع قد إيه؟ قد جعل الحول شرطا بإيجاب الزكاة. أي لم توفر الشروط. وأيضا من دخل وقت الصلاة أو توفر الحكم هل يكون آثما إن أخرها لساعة أو لساعتين؟ لا، وقت الصلاة إلى الصلاة التي بعدها. قال جبريل عليه السلام بين هذين وقت. إذن لما نقول ويلزم العدم العدم لذاته، معنى كلمة لذاته أي ذات السبب، فلو اقترن السبب، لو وجد السبب ولكن لم يوجد الشرط، أو وجد مانع مثلا، يعني إيه؟ نعم أنت يا مالك، أنت يا صاحب المال تجب عليك الزكاة إذا ما أنت نصابا، ولكن انتبه، نعم ملك النصاب سبب لي وجوب الزكاة، ولكن الشرع جعلك حولا شرط لإيجاب الزكاة، فقد تكون مالكا للمال وهو سبب الزكاة النصاب، ولكن لا تجب عليك في وقته. لما؟ لأن هناك شرط وهو أن يمر على المال حول. مع الصد وهو مالك مشيخ برضو. لا، الدين هذا مانع، لكن أنا قصدت من التعريف في تعريف السبب ويلزم من عدمه لعدم لذاته، ها، ويلزم من عدمه العدم لذاته أي المعنى أنه قد يتوفر السبب ولكن لا يجب الحكم. لما؟ هل انتباه السبب؟ لما؟ لأمر خارج كوجود مانع أو اشتراط شرط أو شرطه الشارع كوجود مرور الحول على المال. السبب له تقسيمات. نروح حول ده شيء شرط ولا سبب؟ السبب هو النصاب، وشرط الوجوب أن يمر الحول، والمرء أن يتعجل لو أراد مثلا أن لا يعمل بالشرط وأخرج الزكاة في أول الحول، في أول الحول فزكاته مقبولة. لكن هذا يفيد في إيه؟ يفيد في أنه هذا الشرط الذي يمر الحول يفيد أنه لا يأثم إن أخر الإخراج لحول كامل، لكن أراد أن يتعجل فهو ذلك. نفع العباس عم من النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله لحولين لعامين مقدرا، فيجوز ذلك. لكن هل الإنسان يطلع الزكاة قبل أن يملك النصاب؟ لما تجب به ملك النصاب. تقسيمات السبب لها عدة تقسيمات. أولا، تقسيم السبب باعتبار قدرة المكلف، فينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى قسمين: سبب مقدور عليه، وسبب غير مقدور عليه. يبقى هنقسم السبب بعدة اعتبار. الاعتبار الأول باعتبار قدرة المكلف وعلاقته بالسبب. أنت أيها المكلف، هل تقدر على السبب أم أنت عاجز عنه؟ القسم الأول تقسيم السبب باعتبار السبب المقدور عليه، فهو ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع أن يفعله أو يتركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر. بالنسبة لما يترتب عليه من عقوبات، فهذا الذي سرق فالحكم لا حكم قطع اليد، هذا الحكم بني على سرقة، على سرقة. هل هذا الحكم سببه كان في قدرة المكلف أم كان في غير قدرته؟ في قدرته. ما أجبره على السرقة جبرا، بل قام وتلصص ليلا وكسر الأقفال ودخل مع صبق الإسراء والترصد. إذن هنا حكم قطع اليد بني على سبب اللي هو إيه؟ السرقة. هل هذا السبب كان في قدرة المكلف أم كان مكرها عليه؟ في قدرته. إذن هذا يقال أن الحكم الذي هو قطع اليد قد بني على سبب الذي هو السرقة، كان هذا السبب في مقدور المكلف أن يفعله أو يتركه. وكذلك شرب الخمر وكذلك الخطر. هذا في باب العقوبات. أيضا في باب المعاملات عقد البيع. ها لا يقول أحدهم أنا بعت هذا البيت ثم أريد أن أرد البيع. أنت ماشي فط فط فط فط طيب. وكما قيل في العقوبات يقال في المعاملات، لو أن رجلا باع بيعا ليس فيه إكراه، بيع ليس فيه اضطرار، بيع عن اختيار، إنما بيع عن طراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن فرض منكم. فلو أن شخصا طيب باع بيعا ولم يكن مجبرا عليه فترتب عليه أثار، ما معنى ترتب عليه أثار؟ صار المشتري مالكا للسلعة والبيع ممتلكا للمال، هل هذا الأثر الذي ترتب على هذا العقد كان في مقدور مكلف أم غير مقدور في مكلف؟ كان في مقدوره، باع واشترى برضا لم يجبر، وما أتى إليه السلطان فقال بيع هذه الدار بل باعها، فهذا يقال تحت إيه؟ مقدور مكلف في العقوبات في المعاملات. القسم الثاني السبب إذا كان في إذا لم يكن نازلا تحت مقدور المكلف، لم يكن في يعني غير مقدور المكلف، لم يكن من كسبه ولا من تحصيله. قالوا مثلوا لذلك بزوال الشمس أو غروب الشمس، فهذه حركات الشمس هي أسباب لوجوب الصلاة. هل الإنسان بيده هذه الأسباب؟ أيضا قالوا الموت كسبب لانتقال الملك، فالموت هذا بيد الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور لا يتعلق بها خطاب التكليف لأنها ليست في مقدور المكلف. التقسيم الثاني باعتبار المشروعية، تقسيم الأسباب باعتبار المشروعية، بمعنى أن السبب ينقسم لنعلم هذا الاعتبار إلى قسمين، إلى سبب مشروع وسبب غير مشروع. سبب باعتبار إيه؟ اعتبار مشروعية، ما كان مشروعا وما كان غير مشروع، ينقسم إلى سبب مشروع وسبب غير مشروع. القسم الأول هو السبب هو السبب المشروع. قالوا السبب المشروع هو ما كان سببا للمصلحة أصالة، وإن كان مؤديا إلى بعض المفاسد. يعني إيه؟ يعني أمر مشروع أمر الشارع به لمصلحة لأنه يسبب وجود مصالح، وقد يترتب على ذلك مفاسد، منها الأمر معروف أنها موقف كما قال لقمان لولده أقم الصلاة، ومعروفا عن المنكر واصبر على ما أصابه. قال العلماء أنه عقب بأمره لولده أن يأمر معروفا وأن ينهى عن المنكر ثم قال واصبر على ما أصابك، لأنه في الأغلب من لوازم الأمر معروف والنهي عن المنكر وقوع الأذى للآمر والناهي. الآية إن شاء الله أمر معروفا عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أيضا الجهاد هذا سبب مشروع، قد يترتب عليه إتلاف النفس فقد المال، ولكن مصالحه أعظم من إقامة الدين وإعلاء كلمة الله وإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، وإن أدى إلى ضعف المال إتلاف النفس، لكن هذه تغتفر في جنب المصلحة العظمى. فهذه البلاد بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنما فتحت على جماجم المجاهدين وسالف من أجلها دماؤهم في سبيل الله تبارك وتعالى. لذا فقد عير القرآن المنافقين الذين قالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا. طيب والآيات في ذم المنافقين الذين تضطعن الجهاد كثيرا. القسم الثاني سبب غير مشروع، وهو ما كان سبب للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة التابعة. ومثل ذلك بالقاتل، فالقاتل سبب غير مشروع لكن قد يترتب عليه ما أي مصالح، منها مثلا أن المقتول له ورثة فيرثون منه، فهذا وإن كان أي قتل سببا غير مشروع، وإن كان سببا غير مشروع ولكن ترتب عليه مصالح، وهي أن الورثة قد ورثوا من هذا المقتول. التقسيم الثالث للسبب باعتبار المناسبة، قلنا في اللي باعتبار الأول أول اعتبار باعتبار إيه؟ باعتبار المقدور وغير المقدور. الثاني باعتبار المشروعية. الثالث باعتبار المناسبة. فينقسم السبب، تفضل شيخ اسمع كده، ينقسم السبب باعتبار المناسبة إلى قسمين: سبب مناسب للحكم وسبب غير مناسب للحكم. طيب ينقسم السبب الاعتبار الثالث باعتبار المناسبة. قالوا يتم تقسيم السبب باعتبار المناسبة، مناسبة السبب للحكم يعني، إلى قسمين: سبب مناسب للحكم وسبب غير مناسب للحكم. القسم الأول سبب غير مناسب للحكم، قال هو الذي يترتب على شرع الحكم عنده وجود مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل. يترتب مناسب طبعا أكيد يعني هذا بسبب مناسب للحكم، يترتب على شرع الحكم عنده وجود مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل. قالوا مثلا السرقة ترتب عليها القتل، هل هنا ربط قطع يد السارق بفعل السرقة بالسرقة، هل هذا سبب مناسب للحكم أو غير مناسب؟ مناسب، مناسب طبعا لأنه يترتب عليه حفظ المال، المال و والنفس. طب حفظ كيف حفظ النفس؟ ممكن يموتوا من جوع أولاده، ممكن الناس هناك قتل أو حد أو هو يقتل بالظبط. لا لا خليك في النقطة الأخيرة، قلما تجد سارقا إلا وقد قتل. لما هو دخل، هو دخل ما دخل أصلا ليقتل، هو دخل ليه؟ ليسرق. فوجد صاحب المال، فإما أن يفضح صاحب المال ويسرق وإما أن يقتله. لما تجد دوما الاقتران بين السرقة والقتل؟ لأن السارق الذي دخل أصالة ما دخل أصالة للقتل. لذلك يعني كبار يعني المجرمين بيبدأ أمرهم ب قد يكون يعني أحدهم رجل يعني مش هنقول خير يعني رجل يعني لم تصل أخلاقه إلى ذلك، ولكن احتاج إلى مال فدخل يسرق فوجد صاحب فقتله، أو وجد اثنين فقتلهما، فصار في لحظة واحدة من كبار أهل الإجرام. لما دخل ليسرق دراهم فوجد صاحب المال فقتله، فدوما أو قلما تجد سارقا إلا وقد قتل. لما؟ لأنه يسرق مال يكون ملكا للآخرين. فنعود فنقول أن مناسبة حكم القاطع قطع اليد للسارق أو للسرقة هذا وصف مناسب، لأن فيه حفظ للمال وحفظ للأنفس. أيضا مسألة عقوبة الزنا الرجم أو الجلد على تفصيل فيها حفظ الأنساب والأعراض، أيضا عقوبة شارب الخمر العقوبة الجلد، الحكم هو شرب الخمر، المناسبة نعم المناسبة لأن يعني بذهاب العقل، كما يروى أن أحدا دخل أن رجلا دخل بيتا فوجد امرأة قالت تفعل بي فحشة، فقال معاذ الله، قالت خيرته، قالت إما أن تفعل فحشة بي وأما أن تقتل الولد وإما أن تشرب خمر، فقال إيه أخف الأضرار، شرب الخمر، شرب الخمر فقتل الولد وزنى به. ويقال ان القرطبي كان بيحكي ان رجل كان محمورا كان ينصح معاذ الله يعني بيتوضأ برجيعي بغائطه، ويقول اللهم اجعلني من الطاهرين واجعلني من الطاهرين. فالانسان بلا عقل لا قيمه له. فالشاهد اننا بنقول ان هذا القسم هو سبب مناسب للحكم. القسم الثاني قالوا سبب غير مناسب للحكم، وهو الذي لا يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحه او دفع مفسده، كدلوك الشمس لوجوب صلاة الظهر، او شهود الشهر بالنسبه لشهود الشهر، دلوك الشمس كسبب لاقامه صلاه الظهر، او شهود الشهر بالنسبه لوجوب صوم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هنا الانسان حينما يصلي، طبعا هذا هنا اقام فريضه عظيمه، وكذلك حينما يصوم، لكن هذا النفع يكون خاص بالشخص، بخلاف مساله اقامه الحدود، هذه نفعها متعدي للمجتمع لحفظ الانساب وحفظ الاموال وحفظ الانفس. التقسيم الرابع للسبب باعتبار مصدري، باعتباري مصدري، فينقسم الى اقسام ثلاثه: سبب شرعي وسبب عقلي وسبب عادي. الشرعي هو الذي يعرف بالشرع، كوقت الصلاه، كبلوغ النصاب للزكاه، كوقت دخول وقت الصلاه لايجاب اقامه الصلاه، ده بيعرف بالشرع. القسم الثاني ما كان عقليا، سببا عقليا، هو الذي يستمد من العقل ولم يكن ثابتا باصل الشرع. قالوا مثلوا ذلك بوجود النقيض، فانه سبب في انعدام نقيضه عقلا لعدم اجتماع النقيضين. يعني قالوا الموت سبب لانعدام الحياه، فالموت لا يجتمع مع الحياه، فاجتماع النقيضين محال عقلا. اجتماع الايه؟ النقيضين محال عقلا. فهنا لما قلنا ان هذا محال عقلا لسبب بني على العقل. لذلك اهل التعطيل لما ذكروا ان الله استوى على عرشه ونزل الى السماء الدنيا فقالوا كيف؟ عندهم ان هو امر كله عندهم العقل، لا يجتمع النقيضان. اذا كان على العرش فلا لا تقول بالنزول، واذا نزل ليخلو العرش. هذا كله مبني على عندهم مساله اجتماع ايه؟ اجتماع النقيضين. قالوا اذا نزل يلزم منه خلو العرش. فقولوا اختار، وكانهم يقولون اهل السنه اختاروا، اما ان تقول بالنزول فيخلو منه العرش، واما ان تقول انه لا ينزل. فقال اهل السنه كما قال الشيخ الاسلاميه لا يلزم من نزول يخلو العرش، بل ينزل وهو على عرش مستوى. لما؟ لأن الذي أثبت هذا أثبت هذا، والقول بأنه إذا فعل كذا يلزم كذا هذا بني على عقل، والله لا يقاس العقول. هذا يقال في زيد، إما يكون في بيته أو يكون في عمله، لكن في بيته بنصف جسد وفي عمله بنصف جسد هذا لا يجتمع. فلما يقاس الخالق على المخلوق؟ طيب، أيضا السبب الثالث قالوا هو السبب العادي، وهو ما الذي يؤخذ من العادة، العادة المألوفة التي يعني يتكرر وقوعها كالذبح. قال فكالذبح فإنه عادة يتسبب في إزهاق الروح. في المعتاد أن الذبح يتسبب في إزهاق الروح. لما قلنا في العادة؟ لأنه يعني قد يوجد السبب ويتخلف التأثير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، لو أكون بغية. المعتاد أن المرأة تكون حاملا بزواج أو بزنا، وهي قد نفت الأمرين، قالت لم يمسسني بشر، المس الجماع ولم أكن رغية لم تتزوج ولم تكن حاشاها أن تكون بغي. هي الحصاد على الرضان العذراء عليها السلام. التقسيم الثالث للسبب باعتبار ذاته، وينقسم باعتبار الذات إلى سبب قولي وسبب فعلي. سبب قولي وسبب فعلي. أما القولي هو الذي يكون عماده القول كصيغ العقد، النكاح، الطلاق، الرجعة، اللي هو الأمور مبنية أحكام بنيت على أسباب قولية، أحكام بنيت على أسباب قولية. أما القسم الثاني ما كان سبب الفعل هو الذي يكون نشأً عن الفعل كالقتل والسرقة إلى آخر ذلك. الفعل ما بني، الأحكام التي بنيت على أسباب فعلية كما كالذي يكون نشأً عن الفعل كالقتل أنشأ عنه إزاق الروح وإقامة حد القتل والقصاص. فيقيل هل من فرق بين السبب القولي والفعل؟ نقول نعم بينهما فرق في الحكم، لأن الأذل القولية لا تصح من السفيه ولا من المحجور عليه، أما الفعلية فتصح. فلو أن مرة ثانية هل من فارق بين الأذل القولية والفعلية؟ قالوا نعم بينهما فرق، لأن القولية لا تصح من السفيه أو المحجور عليه، أما الفعلية فإنها تصح منه. وضربوا لذلك مثلا لو أن المحجور عليه وطأ أمته، إنسان محجور عليه كان عنده أمة فوطأها، فإنها تصير أم إيه؟ أم ولد. ولو قال أنه إيه؟ أنه محجور عليه وليس هذه ليست هذه من ماله، بل إذا وطأها وصارت أم صارت أم ولد. أيضا قالوا لو اصطاد أو قتل أو سرق، ف هذا الذي محجور عليه يعني لو احتطب أو اصطاد أو قتل أو سرق أو نحو ذلك، قالوا فإن هذا يترتب عليه ها يترتب على هذه الأسباب آثارها. قالوا بخلاف ما لو أعتق عبده أو اشترى أو وهب أو باع أو تصدق، فدي أسباب قولية فإنه لا يترتب عليه ذلك. ففرقوا بين المحجور عليه إذا فعل وبين إذا قال. قالوا إذا فعل ها قالوا يؤخذ بفعل ولا يؤخذ بقوله. وتعليل ذلك كما قال ابن القيم، طب قد يقول قائل وما العلة الفارقة بين القول والفعل؟ ابن القيم يقول هو يبرر هذا الأمر يعني ويوضحه كما في بداء الفوائد، يقول أن الأقوال يمكن أن تلغى، يعني هقول حاجة خلاص يرجع فيها كده خلاص كلامه غير معتبر، فمجرد كلام مجرد الكلام لا يترتب عليه شيء. أما الفعل فإذا وقع فلا يمكن إلغاؤه، فلا يقال لمن سرق أو قتل أو وطأ أمته فولدت أو أتلف شيئا أنه لم يسرق ولم يقتل. فهذه الأفعال أجري ذلك عليها مجرى المأذون لها في صحة أفعال. يعني عايز يقول ابن القيم يقول أيها السائل تسأل لما فرقنا بين القول والفعل؟ قال لأن الفعل يصعب أن يستدرك، هذا قتل هذا سرق، لكن أما القول فيمكن يستدرك. إن باع شيئا المحجور عليه باع شيئا أو السفيه باع شيئا يقول يرد البيع، أما إذا قتل أما إذا سرق وأنفق المال. التقسيم السادس للسبب باعتبار اقتران السبب بالحكم. فالسبب ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، سبب متقدم على الحكم وسبب مقترن بالحكم. يبقى التقسيم السادس للسبب باعتبار اقترانه او افتراقه للحكم. فباعتبار الاقتران قالوا هناك سبب يتقدم الحكم، سبب متقدم الحكم، هذا هو الاصل. كالاسباب الموجبه للصلاه، من صلى وبعد ان سلم من صلاته سمع اذان الظهر، حكم الصلاه قتل. لما؟ عدم دخول الوقت، لان الحكم تقدم على السبب اللي هو ايه، اقم السلام، اقم الصلاه لدروب الشمس، فان غلب على ظنه ان الفجر قد دخل فقام فصلى، وبعد ان سلم سمع الاذان، ها يقال ايه؟ لابد من ان يعيد، لان الحكم تقدم على السبب. وفي هذه الحاله هذا القسم لابد من ان يتقدم السبب على الحكم، اقم الصلاه لدروب الشمس، صوم لغيره. القسم الثاني سبب مقارن للحكم، وهو يقع كثيرا بالشريعة كشرب الخمر والزنا والقتل وقطع اليد، فإن هذه أسباب لاستحقاق الأحكام. ثم نأتي إلى مسألة الصحة والفساد. كل هذه الأحكام وضعين، احنا خدنا السبب كأول قسم من أقسام الأحكام الوضعية. الصحة والفساد لهم علاقة، لهما علاقة بالسبب، من جهة أن الفعل إذا استوفى الشروط والأركان فهذا سبب لصحته عند الله فيترتب عليه آثاره، وأن الفعل إذا لم يستوف الأركان والشروط فهذا سبب لفساده وعدم ترتب الآثار عليه. فمن باب هذه العلاقة بين السبب وبين الصحة والفساد، فبوجود الأسباب يوجد الصحة، بانتفاء الأسباب يوجد الفساد، بوجود الأسباب توجد الصحة. كمان صلى بعد دخول الشمس، بعد دخول الوقت، هنا وجد السبب فصحت الصلاة وبرئت الذمة. شخص آخر في باب المعاملات باع بيعا باطلا يترتب عليه آثاره ولم يبني عليه حكم، لما لوجود الانتفاء سبب أدى إلى أصول الفساد. تعريف الصحة والفساد، أما الصحة في الاصطلاح هي موافقة الفعل لأمر الشارع، موافقة الفعل لأمر الشارع، وأما الفساد فهو مخالفة الفعل لأمر الشارع. هنا سؤال، هل يقال أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أم الأحكام العقلية، أي أنها تعرف بالعقل أم بالشرع؟ للعلماء في ذلك مذهبان، الأول أنهما، وهذا هو الصحيح، أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية، لأن الفعل يصح أو يبطل إنما يعرف به بالشروط والأركان، وهذه مصدرها الشرع. يعني هم نقول الصح والفساد، هل هي أحكام شرعية أم عقلية؟ الراجح أنها هي شرعية. لما؟ لأن الصح والفساد كيف يعرف الناس صحيح أو فاسد؟ بتوفر شروط وانتفاع الأركان، وهذه شروط الأركان إيه مصدرها؟ ترى بالشرع، فلما كان الشرع هو مصدر المصدر الذي يعرف وتعرف به الشروط والأركان التي ينبني عليها الصحة من الفساد، دل ذلك على أن الصحة والفساد أحكام شرعية. هذا هو الواضح. مسألة في الفاسد والباطل، هل هما مترادفان أم مختلفان؟ الفاسد والباطل، الجمهور قالوا هما مترادفان، أي لا فرق بينهما. نعم، وهذا هو الصحيح، أن الفاسد والباطل، لأن الباطل لغة بمعنى الفاسد الساقط، يقال بطل الشيء إذا فسد، فلا فرق بينهما لغة، فواجب عدم التفريق بينهما شرعا، لأن المقتضيات الشرعية تحمل على المقتضيات اللغوية، يقال بطل الشيء إذا فسد. وعلى هذا فتعريف الباطل هو نفس تعريف الفاسد، لأنهما اسمان لمسمى واحد وهما مترادفان. وإذا رجعنا إلى تعريفهما في الاصطلاح تجد مخالفة الفعل لأمر الشارع، فهذا ينطبق على الفاسد وعلى الباطل، كلاهما خالف الشرع في ناحية التطبيق. فالفاسد والباطل في المعاملات هو الذي خالف أمر الشرع ولا يسقط به القضاء، كمن صلى صلاة دون وقتها، أو صلى صلاة لا ركن فيها فقد ركن، أو ولم يكن على طهارة. وكذلك أيضا الفاسد والباطل في المعاملات أمر واحد، فهي التي يتخلف الأحكام عنها كالعقد الذي لم يستجمع شروطه وأركانه، فهذا باطل فاسد. المذهب الثاني وذهب إليه الحنفية قالوا أن المسألة فيها تفصيل. قالوا في العبادات الباطل والفاسد مترادفان، قالوا هذا في العبادات، وعندهم أيضا في باب النكاح في العقود قالوا الفاسد والباطل وجهان لمسمى واحد. قالوا أما في المعاملات تفرقوا بين الفاسد والباطل. في العبادات قالوا انهم اثنين، انهم واحد. قالوا في العبادات والنكاح باب المعاملات قالوا الفاسد والباطل، فالعقد الفاسد في النكاح والعقد الباطل، وكذلك في العبادات. اما فيما سوى ذلك من المعاملات فرقوا بين الفاسد والباطل. ماشي، فرقوا بين الفاسد والباطل في باب المعاملات، عقود الجعالة، عقود الإجارة، عقود البيع والشراء. قالوا نفرق بين الفاسد والباطل، فعلى فيها أثبتوا فرقا بين الفاسد والباطل في المعاملات، ورتبوا على العقود الفاسدة آثارا شرعية، وجعلوا الفاسد مرتبة متوسطة بين الصحيح والباطل، يعني الفاسد أقل من الباطل، يعني جعلوا الفاسد هذا قسما ثالثا مغايرا عندهم للصحيح والباطل، يعني عندهم الصحيح أعلى وفي القاع الباطل، وجعلوا الفاسد منزلة بين منزلتين. نعم، فقالوا الصحيح ما كان مشروعا بأصله ووصفه، الصحيح عندهم ما كان مشروعا بأصله ووصفه الذي يستجمع الشروط والأركان. أما الباطل قالوا ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، كالذي يبيع الخمر، يبيع الميتة، تصرف الصبي والمجنون، قالوا هذا باطل لأنه ليس بمشروع لا بأصله ولا بوصفه، بيع الخمر محرم. أما الفاسد قالوا هو في تعريفهم قالوا ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، مشروع بأصله دون وصفه، يعني باع ذهب بالتخصيص، وبيع الذهب لأجل الإجماع، بأصله يجوز بيع الذهب، لكن بأصله دون أصل دخل عليه وصله إيه؟ المال منجم أجعله عقدا باطلا، عقدا إيه؟ فاسدا. عند الحنفية قالوا هذا عقد إيه؟ فاسد. قال الجمهور هذا عقد باطل. هل هذا خلاف لفظي أم لا؟ خلاف لفظي آخر كلام ولا معنوي؟ وإيه الفرق طيب؟ الثمر. نعم، لو قلنا ان الخلاف بين الجمهور والحنفيه خلاف معنوي خلاف لفظي، اذا هما سيكون عندهم هذا العقد فاسد باطل ولا يترتب عليه اثار. وصح ان الخلاف بينهم خلاف معنوي. لما؟ لان الحنفيه قالوا فيما كان فاسدا كالعقود اللغويه انها تصحح بمعنى من باع ذهب بتقسيط تذهب التي فعلت ذلك فتعطي المال لصاحب العقد كله مرة واحدة للبائع وتأخذ الذهب ونصحح العقد بقدر ما نستطيع. هذا قول من؟ جمهور أهل العلم. قول من؟ غلط. قول الحنفية. أنت نمت. طيب الحنفية قالوا نصحح العقد بقدر ما نستطيع، فمن اشترط ذهب بالتقسيط تذهب فتدفع المال كله مرة واحدة لتخرج من المحاولة الشرعية. أما الجمهور فقالوا لا، أما الجمهور فقالوا لا، قالوا هذا عقد باطل لابد من فسخ البيع، تأخذ أصل المال الذي دفعته وترد الذهب ثم تعقد بيعا جديدا. إذن صار الفرق بين القولين معنويا أم لفظيا؟ خلافا حقيقيا وليس لفظيا فقط. يعني علة الحنفية دي أمر مسألة مهمة. العلة التي جعلت الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل في المعاملات الخاصة هي أنهم يقولون أن المقصود من العبادات الإيه؟ التعبد، وهذا لا يقع إلا بالامتثال والطاعة، والمخالفة فيها تفوت المقصود. إذن صار الباطل هو فاسد لأن المكلف لا تبرأ ذمته بصلاة فاسدة كما لا تبرأ بصلاة باطلة. نقول تاني، العلة التي من أجلها فرق الحنفية بين الفاسد والباطل في المعاملات دون العبادات قالوا إيه؟ قالوا أن المقصود من العبادات هو التعبد، وهذا التعبد لا يقع إلا إذا امتثل الإنسان وأطاع، فإذا خالف فات المقصود. قالوا إذن لا فرق بين الباطل والفاسد، فذمة المكلف لا تبرأ بالصلاة الفاسدة ولا تبرأ بالصلاة الباطلة. أما في المعاملات فقالوا المعاملات تفترق لأن المقصود منها أولا هو مصالح العباد، والمجال فيها في ذلك مفتوح، فيغتفر ويتسهل فيها من باب تحقيق المصلحة العامة. لذلك قالوا العقد ما لم يكن الخلل راجعا إلى أركان فهذا فاسد. نقول تاني، قالوا العقد ما لم يكن الخلل راجعا إلى أركان فهذا يكون فاسدا. لذلك قالوا ليس بيع المضامين. ها إيه بيع المضامين؟ المضامين اللي هو إيه؟ حسب الفحل. الإنسان يأتي به أنثى إلا رجل عنده ذكر لينزو عليها لتحمل، اسمه عزب الفحل. سألناه عن ذلك وهذا بيع باطل فيه غرض. فقال الحنفية قالوا إذا لم يكن الخلل واقعا في أركان العقد هذا عقد فاسد، أما إذا كان في أركانه كبيع المضامين فهذا عقد عقد باطل. إذن أما الفاسد فقالوا الخلل راجع فيه إلى وصف العقد لا إلى أركانه. الخلل في بيع الفاسد إنما راجع إلى وصف في العقد وليس ركن فيه. قالوا كمن باع درهم بدرهمين، جنيه باثنين جنيه، درهم بدرهمين، قوله الدرهم في ذاته قول للبيع، وإنما امتنع هذا البيع نظرا لاشتمال أحد الجانبين على الزيادة، فهذا مشروع من حيث البيع ممنوع من حيث الوصف. قالوا المعاملات تستاهل فيها غير العبادات، العبادات فيها جنة وفيها نار، فيها براءة ذمة، فيها عدم براءة إيه ذمة، لكن المعاملات أخف حالا. طيب، وطبعا الراجح والقول الأول قول الجمهور، والرد على الحنفية أن يقال الرد من جانبين. ونختم هذه المسألة لأننا أطلنا اليوم عليكم، نختم هذه المسألة. الجواب أن يقال أننا لا نسلم للحنفية في تفسيرهم للفاسد، أنهم قالوا ما كان مشروعا بأصل دون وصف، هذا لا نسلم لهم أصالة في هذا التفسير، لأن كل ممنوع بوصف، كل ما منع بوصف لا شك أنه ممنوع بأصله، لا يترتب عليه آثار، وهذا عرف باستقراء أدلة الشرع. والثاني لا نسلم لهم في تفعيلهم أن المشروع بأصله دون وصفه هو الفاسد. لما؟ لأن كل ممنوع بوصف فهذا المنع في الوصف يعود بالبطلان على الأصل، لا يثمر ولا يترتب عليه آثاره. أيضا الجواب الثاني أن يقال أن التفريق بين الفاسد والباطل غير مسلم من جهة النقل، غير مسلم من جهة النقل، لأن هذا التفريق يقتضي أن الفاسد الخلل في وصفه والباطل في أصله، وقد سمى الله الشيء الذي لا يثبت حقيقته سماه فاسدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لبطلته لفسدته، فالله سمى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسد سماه فاسدا. الله سمى الشيء الذي لا يثبت بحال الأحوال، ولا مش انتم تقولوا الفاسد ما كان جائزا بإيه بأصل دون وصفه، الله لم يقل ذلك، فقد سمى الله الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه، يعني لا تثبت حقيقته من أي وجه، سماه فاسدا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله أفسدا، فسمى السماوات والأرض فاسدا على تقدير الشريك بوجوده. طبعا بدليل التمانع يقتضي أن العالم على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع، لذا فقد سمى الله عز وجل الشيء الذي لا تثبت حقيقته سماه إيه فاسدا. أمثلة على ذلك، الحنفية لما فرقوا بين الباطل والفاسد بنوا على ذلك فروعا فقهية، منها قالوا مثلوا لذلك لو أن شخصا باع دارا بشرط عدم سكناها أو بيعها فهذا بيع فاسد. قالوا هذا بيع فاسد لأن الشرط المخالف، لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، وغير باطل لأن البيع في أصله جائز. إنسان زي باع دارا لعمرو بشرط أنك لا تبيع هذه الدار إلا بإذن، أو أبيعك هذه الدار على ألا تسكنها. قال حنفية أصل البيع جائز لأنه بيع دار، وهذا جائز شرعا بلا خلاف، ولكن لازمه وصف عاد عليه البطلان بالإيه؟ عاد عليه بالفساد وليس البطلان. طيب، لذلك قالوا هذا بيع مشروع في أصله ولا خلل في أركانه، وإنما لحقه الفساد من جهة الوصف، وهو الوصف اللي هو الشرط الباطل، الشرط الفاسد على قوله. أيضا مثلوا لذلك بمن باع درهما بدرهمين، قالوا هذا فاسد. لما؟ قالوا أن المشروع أن تبيع عملة بعملة لا حرج، ولكنه ممنوع من اتصافه بالربا الذي نهي عنه، فقالوا إن هذا النهي قد ورد لمعنى غير البيع، وهو الفضل الخالي عن العوض. يعني إيه فضل خالي عن العوض؟ يعني تدي درهم بدرهمين، هذا فضل يعني في زيادة، اللي عوض المقابل لا شيء. وطبعا الراجح بذلك قول الجمهور أن العقود الربوية طبعا مثلا مهمة جدا، فثمرتها كما ذكرنا في البيوع التي تكون جائزة بأصلها دون وصفها كالبيوع الربوية. فضل ما هي حقيقة التصريح؟ يعني هم يعني برضو في الواجب والفرق في الرقم. نعم وآتي وين برضو الفرق بينا. لكن الراجح قول والله أعلم الذي عليه جميع أهل العلم في التفريق في ذلك. المرة الجاية إن شاء الله عندنا الأداء والإعادة والقضاء والفرق بينهما. فضل من الشيخ. فضل معك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.